باب اختلاف عبارتهم عن البلاغة. قال المفضل الضبي لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل. وقيل للأحنف: ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في استحكام الحجج والوقوف عندما يكتفى به. وقال خالد بن صفوان لرجل كثر كلامه: إن البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا بخفة اللسان ولا كثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة. وقيل لأعرابي: ما البلاغة؟ فقال: لمحة دالة. وقيل لبشر بن مالك: ما البلاغة؟ قال: التقرب من المعنى والتباعد عن حشو الكلام ودلالة بقليل على كثير. سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما البلاغة؟ فقال: القصد إلى عين الحجة بتقليل اللفظ. وقال غيره: البلاغة معرفة الفصل من الوصل، وفرق ما بين المشترك والمفرد، وفصل ما بين المقيد والمطلق، وما يحتمل التأويل ويستغني عن الدليل. وقيل لبعض اليونانية: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل لرجل من الروم: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتصاد عند البديهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل لرجل: ما البلاغة؟ فقال: حسن الإشارة وإيضاح الدلالة والبصر بالحجة وانتهاز مواضع الفرصة. وسأل معاوية بن أبي سفيان صحارا العبدي: ما البلاغة عندكم؟ قال: الإيجاز. قال: ما الإيجاز؟ قال: أن تقول فلا تخطئ وتسرع فلا تبطئ. فقال معاوية: وكذلك تقول؟ قال: أقلني يا أمير المؤمنين، أنت لا تخطئ ولا تبطئ. وقد روي مثل هذا المعنى للحجاج مع ابن القبعثرى، فالله أعلم. وقالوا: أبلغ الناس أحسنهم بديهة وأمثلهم لفظا. قال خالد بن صفوان: خير الكلام ما ظرفت معانيه وشرفت مبانيه والتذت به آذان سامعيه.